عمل الرسل فصل 5. وراجل واحد اسمه حنانية عند زرع وشاور مرتا اللي اسمها سفيرة، وهما استفقوا، وهو باع الزرع ونص القرص شال لنفسه وسلم نص القرص للرسل في شان الأخوان، وكل شيء السودة مرتا عرفته. وبطرس سأله وقال: يا حنانية، ما لك خليت الشيطان يلعب بقلبك؟ ما لك كذب للروح القدوس وشل لنفسك نص ثمن الزرع؟ وكان أول ما بيت كل الزرع هناك، وبعد بيت كل كان دور تشيل كل القرص هو هناك حلالك أنت. ما لشل نية في قلبك عشان تبقى كذاب. بمثل ده ما كذب للناس، أنت كذب لله. ووقت حنانيا سمع الكلام ده هو وقع في التراب ومات، والخوف دخل لكل الناس سمعوا الخبر ده. وواحدين من الصبيان كفنوا حنانيا وودوه في القبور ودفنوا. وقريب 3 ساعات بعد ده مرت لحنانيا جاد وهي ما عرفت الشيء البقي. وبطرس سألها وقال: أوريني ده بس تمن الزرع كلك يا ولا؟ وهي ردت لي وقالت: أيوة ده بس القرص. وبطرس قال لها: ما لا استفقتي ما أبو إيالكي عشان تجرب روح الله. أسمع الحركة دي، دول الصبيان جايين في قشم البيت، هم دفنوا أبو إيالكي ويودوك أنت كلها. وطوالك هي وقعت قدام بطرس وماتت. والصبيان دخلوا في البيت ولقوها ميتة وقلوها ومشوا دفنوها جنب راجلها. وخوف شديد دخل لجماعة المؤمنين ولكل الناس سمعوا الخبر ده. والله أنطى عجائب كثيرين للرسل في أسط الناس، وكل المؤمنين عندهم قلب واحد وقاعدين يلموا في راكوبة سليمان في حوش بيت الله، وما في نادم يلم معاهم كان ما منهم، ولكن كل الناس قاعدين يشكروهم. وعدد المؤمنين بالرب عيسى بدأ يزيد بزيادة من الرجال ومن العوين، وناس المدينة قاعدين يمرقوا المرضانين في بروشهم وفي سرايرهم ويخطوهم في الشوارع البطرس يرق فوقهم عشان يدوروا ضلة يلمسهم وهم من يلقوا العافي. ومن أي حلة القريبة لمدينة القدس ناس كثيرين بالحين جايبين معاهم أخوانهم المرضانين ومشوطنين وكلهم لقوا العافي. ولكن كبير هنا رجال الدين وكل أخوانا الصدوقيين انحسدوا في الرسل حسد شديد، وخلاص كربوا الرسل ودسوهم في السجن. ولكن في أسط الليل واحد من ملائكة الله جاء فك بيبان السجن ومرقاهم منه، والملك قال لهم: أمشوا اندسوا في بيت الله وبلغوا للناس كل كلام البشارة التوديهم للحياة الجديدة دي. وسمعوا كلامه وفجر فجر دخلوا في بيت الله وقاموا يعلموا الناس. وكبير هنا رجال الدين وأخوانا نادوا كل ناس المجلس يلموا، وكل شيوخ هنا بني إسرائيل جو ورسلوا العسكر عشان يمرقوا الرسل من السجن ويجيبوهم للمجلس. والعسكر مشوا للسجن ولكن ما لقوهم، وقبلوا أور الكبارات وقالوا: لقينا باب السجن مسدود أديل والحراس واقفين قدامه، ولكن وقت فكينا الباب ما لقينا أي نادم داخل. وكبير العسكر الحارسين بيت الله وكبارات رجال الدين سمعوا الكلام ده وما عرفوا يسووا شنو، وسألوا عن بيناتهم وقالوا: كيف الكلام ده يكمل؟ ونادم واحد جاء في المجلس وقال: يا الجماعة، الرجال اللي انتوا دسيتون في السجن قاعدين في بيت الله وقاعدين يؤلموا الناس. وكبير الحراس مشى مع عسكرة وجابوا الرسل للمجلس، ولكن ما جابوهم بقوة عشان هم من خايفين من الشعب، في فكرهم أكون الناس يزعلوا منهم ويرجموهم. ووكيد جابوا الرسل قدام المجلس، كبير رجال الدين سألاهم وقال: نحن أمرناكم بكلام شديد وقلنا لكم ما تعلموا الناس باسم عيسى، لكن كل الناس هنا مدينة القدس سمعوا تعليمكم ويحجوا فوقا وتدوروا تخطوا دمة عيسى في رأسنا. وبطرس والرسل ردوا لي وقالوا: واجب نتابع كلام الله وما كلام الناس، الله رب جدودنا بعث عيسى اللي انتو ألقتوه في حطب الصليب وقتلتوه، ولكن الله رفع له عيسى وقعد بنص الزناي، وهو جعل عيسى الرئيس اللي ينجينا. الله أنطى فرصة لبني إسرائيل عشان يتوبوا وهو يغفر لهم ذنوبهم، وأنينا شهود للكلام ده، والروح القدوس الله ينزل فوق الناس اللي يتابعوا كلامه هو كل شاهد معانا. ووكد ناس المجلس سمعوا الكلام ده زعلوا زعل شديد ودوروا يقتلوا الرسل، ولكن نادم واحد من المجلس قام فوق عشان يكلم ليهم اسمه جملايل، وهو معلم هنا التوراة ويتابع تعليم الفارسيين، وكل الناس يكرموه وأمرهم للحراس عشان يمرقوا الرسل وكتشية من المجلس. وكلم لناس المجلس وقال: يا بني إسرائيل أو بلكو فكروا أديل قبال ما تسو شيء فسل للرجال دول، فكروا عندنا سنوات شية سداس قمة وصوى نفس نادم كبير وقريب 400 رجال تابو، لكن نادم وايد قتلة والناس المهاية شطو والحركة ويتفت، وبعد ده يوزا المين دار الجليل قمة في السنة الحصبوا فيها الناس، هو لما ناس كثيرين عشان يتابوه، لكن هو كله مات والناس التهبوا شطو. واسا نقول لكو كس من الرجال دول وما تسوي لهم شيء فاسل، عشان كان كلامهم جاي من الناس وهذا بس جيف، ولكن كان كلامه جاي من الله أبدا ما تقدروا توقفهم، وكان تحضرهم أكون أنتوا تبقوا أدوان الله. وناس المجلس قبلوا كلامه ونادوا الرسل داخل وفرشوهم ومنعوهم ما يعلموا الناس باسم عيسى بتان، وخلاص طلقوهم، والرسل مرقوا من مكان المجلس فرحانين عشان الله خلى التعب يجي فوقهم هم من كل في شان اسم عيسى، وكل يوم هم من قاعدين يعلموا الناس في بيت الله وفي بيوتهم وقاعدين يبلغوا قدر عيسى بس هو المسيح وأبدا ما يكفوا منه.